إذا ثبت كذب الشهود في أول رمضان، مش لازم كذب، ممكن يكون خطأ. قال فسيصوم الناس يوم 31، نقول ده مذهب الحنفية والمالكية، يقول على أنه من رمضان أم قضاء، يصومون على أنه من رمضان. يقول إذا كان من رمضان سيؤدي إلى تغيير عدد أيام شهر شوال، لماذا؟ سوف يكون أول شوال هو اليوم التالي ولن يتغير، سوف يعدون 29 يوما ويستطلعون الهلال، هذه القاعدة، فإن رأوه وإلا أكملوا عدة 30، فهذا لن يتغير عدد أيام شهر، بل سيبدأ متأخرا يوما عما كان سوف يقع إذا لم يكذب.